فأصبحت ذرية هذا الرجل مثلا اللي هو من ثقيف الذي زوجته قرشية، فيكون هذا الفرع من ثقيف هو من الحمص، لأن إيه لهم أم قرشية في نسبهم يعني. فكانت الحمص تشمل قريشا وتشمل بعض الفروع يعني من القبائل الأخرى. الرجل تبع الأخوان. أيوه اللي هم يعني أخوالهم قريش. فدول كانوا بدأ شغال نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوقوف بعرفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هذا. قال حدثنا فروات بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيه فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفة. هنا باب الوقوف بعرفة يعني ملخص الحديث في هذا الباب عن يعني بياني أن الوقوف في اليوم التاسع يكون بعرفة وأن الحجاج يقفون بعرفة وإشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا عندهم أن الحمص وهي قريش وما ولدت يعني وما ولدته امرأة قرشية وذلك أن يعني بعض القبائل الأخرى يكون رجل من ثقيف مثلا يتزوج امرأة قرشية فيكون لهم ذرية فهذه الذرية يعني التي يعني أخوالها قريش يكونون من الحمص أيضا فكانت الحمص تشمل قريشا وتشمل بعض الفروع من القبائل المجاورة ممن يعني أمهاتهم من قريش فهؤلاء يكونون من الحمص أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام قرشي فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو من الحمص لأن يعني الحمص تشمل قريشا وما ولدته فكان من طقوسهم يعني أن الحمص في يوم عرفة يقفون بالمزدلفة لا يقفون بعرفة جماعة الناس يعني كل القبائل الأخرى غير الحمص في اليوم التاسع يقفون بعرفة لكن الحمص في اليوم التاسع يكونون بالمزدلفة ما هو السبب في هذا؟ يقول مزدلفة حرم يقول الحمص هؤلاء هم أهل الحرم لا يتركون الحرم فأهل الحرم يقفون بالمشعر الحرم لأن مزدلفة هي داخل حدود الحرم لكن عرفات مشعر حلال خارج حدود الحرم يقول الحمص هؤلاء هم سكان الحرم وأهل الحرم لا يقفون خارج الحرم في الحج فالحمص يقفون بمزدلفة وجماعة الناس يعني بقية الناس يقفون بالإيه؟ بعرفة الحمص بالمزدلفة وبعدين أمر آخر أنه كان غير مسموح لأحد يطوف بثياب إلا تكون الثياب من الحمص الحمص يطوفون بثيابه والقبائل الأخرى يعني لا يطوفون إلا بثياب يأخذونها من الحمص أو يشترون من الحمص ثيابا فكان الحمص يحتسبون يعني كأنه يتقربون إلى الله أن هم يعيرون الثياب للحجاج الغرباء عشان يطوفوا فيها والرجل يعير الرجل والمرأة يعني ولما حد ملوش حد يعني يعرف من الحمص يشتري منه ولا يعيره ثوبه يطوف عريانا فكان هذا من طقوسه فهنا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه وهذه القصه حدثت في الجاهليه في حجها النبي عليه الصلاه والسلام في الجاهليه وسيذكر الحافظ بن حجر ان وقع اشكال يعني عند الشراح يعني لم ينتبهوا لما ورد يعني من الروايات الاخرى لهذه القصه فيها ان الواقعه وقعت في حجه في الجاهليه فيظنونها في حجه الوداع فيستشكلون يعني كيف جبير بن مطعم صحابي كريم رضي الله عنه وكيف يعني كان مستغربا من النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفات ويقول هذا والله من الحمص، كيف واقف بعرفات؟ وكان هو أصلا جبير بن مطعم هو قرشي رضي الله عنه، فكأن يعني كأن في إشكال يعني من الحمص واقفين بمزدلفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف معهم، فهو مستغرب من هذا. لكن إذا فهمنا أن هذه القصة وقعت في الجاهلية فيكون الأمر إيه واضحا. طبعا جبير بن مطعم أبوه اللي هو المطعم بن عدي هو مات مشركا، يعني مطعم بن عدي مات قبل الإسلام، يعني لم يسلم يعني، لكنه هو الذي حمى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب. لما توفي أبو طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وكان في نظام الجوار يعني يكون واحد من الكبراء يقول هذا في جواري أو في حمايتي، بس لا أحد يستطيع أن يناله بأذان أو فلما توفي أبو طالب يعني قريش آذت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال المطعم بن عدي يعني هو في النبي عليه الصلاة والسلام في جواره وحماه ونصره. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه بالجميل يعني رغم أنه مشرك ولكن كان له يعني معروف وإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة بدر فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 من كبراء قريش وزعماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجاءت قريش يعني تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل فيهم الفداء بالأموال، يفتدون أنفسهم بالمال، ومن كان منهم فقيرا لما معه يعلم ويحسن الكتابة، يعلم 10 من أطفال المسلمين الكتابة مقابل إطلاق سراحه. فلما جاءوا يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام في الأسرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، أعطيت 70 مجانا. يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم النتنى، هكذا ورد الحديث يعني. فقال فهي كلمة يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيها يعني وفاء له وإشارة يعني إلى الثناء عليه. استفادوا منها أنه من أحسن إلى الإنسان من المشركين أو كذا، أنه لا مانع من الثناء عليه وذكر إحسانه وشكره على معروف قدمه أو قبول وساطته مثلا في أمر ونحو ذلك. فهنا جبير بن مطعم يعني هنا كان في حجة في الجاهلية يعني، وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يعني وكذا. وكان في ذلك الوقت الحمص كانوا واقفين بالمزدلفة في يوم عرفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع الناس في عرفة، فهو يعني أضل بعيرا له، يعني هو كان جبير بن مطعم هو من الحمص يعني أضل بعيرا له، فخرج يطلب البعير فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، فقال هذا والله من الحمص، فما شأنه يعني ما الذي جعله يقف هنا يعني هو من الحمص، هذا لم يقف مع الحمص في مزدلفة. والله يا شيخ يعني الله تعالى ممكن نبحث إن شاء الله. طيب هذا محمد، نعم محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم الصحابي، اللي هو جبير بن مطعم هذا الصحابي الكريم، وأبوه المطعم بن عدي اللي هو كان مشركا. محمد هذا تابعي اللي هو محمد بن جبير بن مطعم، وأبوه جبير بن مطعم هو صاحب القصة يعني هو الذي يعني أضل البعير وبعده وكان يبحث. لا هي بس مناسبة جبير بن مطعم فجاءت الإشارة إلى أبيه استطرادا يعني، لكن الذي يروي القصة الذي أضل بعيره هو جبير بن مطعم الصحابي جبير، وابنه التابعي محمد بن جبير يروي عنه. طيب باب الوقوف بعرفة أي دون جمع فيما دونها أو فوقها، يعني الوقوف بعرفة دون جمع، وجمع اسم من أسماء المزدلفة. المزدلفة يقال لها المشعر الحرام، ويقال لها جمع، ويقال لها المزدلفة. يعني يعني لا يقفون في المزدلفة ولا فوقها ولا دونها، إنما يقفون بعرفة. وأورد المصنف في ذلك حديثين، الأول قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال حدثنا عمرو هو ابن دينار إلى آخر السند، قوله أضللت بعيرا في رواية أضللت بعيرا لي، قوله فذهبت أطلبه يوم عرفة، ثم ذكر في رواية أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة. فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت، فإن جبيرا إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها، يعني بعيره ضاعت فذهب يطلب يبحث عن بعيره في عرفة، ليس لم يحضر إلى عرفة لكي يقف بها وإنما للبحث عن بعيره الضاعت. قال من الحمص بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة سيأتي تفسيره. قال فما شأنه هاهنا؟ ثم قال في رواية فما له خرج من الحرم، وفي رواية فما شأنه هاهنا وكانت قريش تعد من الحمص. طيب قال سفيان، هذا جواب سؤال أخينا الكريم عن سبب تسميتهم حمصا. قال سفيان والأحمس الشديد على دينه، الحمص جمع أحمس، حمص جمع أحمس، والأحمس هو الشديد على دينه، وقريش هم الحمص يعني الأشداء على دينه. قال وكانت قريش تسمى الحمص، وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. سبحان الله، الشيطان جاءهم وقال إن عظمتم غير حرمكم لا تقفون بعرفة زي كبقية الناس، فالناس إيه يستخفون بحرمكم، يقولون عرفة ليست حرما وهي معظمة ولا، فلا تخرجوا من الحرم، فكانوا لا يخرجون من الحرم يعني أثناء مناسك الحج، يعني لا يخرجون خارج حدود الحرم، فيجي مناسك الحج لا يخرجون من مزدلفة فيقضون اليوم التاسع في مزدلفة. وجاء في رواية فما له خرج من الحرم، قال سفيان الحمص يعني قريشا، وكانت تسمى الحمص، وكانت لا تجاوز الحرم ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقف بعرفة، وذلك قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول هذه الآية نزلت في الحمص، أن الله تعالى يخاطب الحمص يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا بعرفات كما يقف بقية الناس. ثم ساق الإسناد أيضا إلى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة، وقد تركوا الموقف بعرفة يعني لا يقفون بعرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان يقف بعرفة في اليوم التاسع وبعد غربت الشمس يذهب إلى المزدلفة ويبيت بها وينصرف مع قومه من المزدلفة. قبل النبوة هو قال في الجاهلية هكذا، هو يعني هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حج حجات عديدة يعني قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يعني أنه كان يحج عليه الصلاة والسلام أثناء وجوده بمكة، يعني حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة يعني. لكن هذا لا يمنع أنه حج قبل ذلك حجات، وهنا حديث جبير هذا دليل على هذا، والرواية التي فيها يعني أن هذا كان في الجاهلية قال يعني هذا عند ابن خزيمة وإسحاق بن راهوي في مسنده، في صحيح ابن خزيمة ومسند إسحاق بن راهوي. قال ولفظ يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي وفيه توفيقا من الله له، الله سبحانه وتعالى يوفقه له، ورواه إسحاق أيضا بسنده أن جبير بن مطعم قال أضللت حمارا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس. قال فلما أسلمت علمت أن الله وفقه لذلك. قال وأما تفسير الحمص يعني سبب تسمية الحمص قال فروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن مجاهد قال الحمص قريش ومن كان يأخذ مأخذها. يعني هنا إيه عدة تفسيرات أيضا هنا فيقول قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر. والأحمس في كلام العرب الشديد وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحما ولا يضربون وبرا ولا شعرا وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم. وروى إبراهيم أيضا من طريق عبد العزيز بن عمران المدني قال سموا حمصا. هذا التفسير اللي سبق هذا مروي عن مجاهد أن قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل يعني التي كانت تتبع طريقتها وطريقتهم فيها تشدد في مناسك الحج كانوا يحرمون أشياء أنه يحرمون اللحم أكل اللحم أثناء الإحرام بالحج والعمرة ولا يضربون وبرا ولا شعرا وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليه يعني كأنه مسألة وضع الثياب أيضا كان من طقوس العرب يعني يقولون ثياب عصينا الله فيها فلا يعني فلا الثياب التي عصوا الله فيها يعني اللي كانوا يلبسونها قبل الإحرام لا يلبسونها في الإحرام لما يجي في الإحرام فيلبسون ثيابا أخرى. بس هذا لا يعارض يعني أن الحمص كانوا مسموحا لهم أن يطوفوا بثيابهم يعني بس ممكن يعني لابد أنهم يبدلوا الثياب اللي كانوا لابسينها قبل الإحرام ان يلبسون ثيابا اخرى بس الحمص مسموح لهم انهم يعملوا ثياب الحرم يعني. وروى ابراهيم ايضا تفسير اخر قال سموا حمصا بالكعبه لانها حمساء حجرها ابيض يضرب الى السواد. قال والاول اشهر واكثر وانه من التحمص وهو التشدد. قال برضو الشيء الاحمس اللي هو الابيض الذي يضرب الى السواد فكأنه إشارة إلى لون حجر الكعبة أحجار الكعبة مش الحجر الأسود بالذات يعني بقية أحجار الكعبة فكأن لونها يعني فيه ميل إلى السواد لكن قال التفسير الأول أشهر أنه من التحمس أي وهو التشدد. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى تحمس تشدد ومنه حمس الوغى أي اشتد إذا اشتد. قال وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة وذلك قبل أن يسلم جبير وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور وذلك قبل أن يسلم جبير أيضا كما تقدم. يقول إن جبير رضي الله عنه وهذا يفيد يعني يستشهد به علماء الحديث في مسألة شروط التحمل وشروط الأداء. فوقت تحمل الحديث يعني سماع الراوي له من شيخه لا يشترط الإسلام. الإسلام ليس شرطا في التحمل يعني ممكن يتلقى الحديث يجلس مجلس السماع ويسمع الحديث وهو مشرف. وأيضا عند استعمال الإجازة يعني التحمل ممكن لو بالسماع أو التحمل بالإجازة أن الشيخ يجيز الطالب حتى يمكن أن يجيزه وهو مشرف. كان الحافظ المزي رحمه الله جمال الدين المزي كان يقرأ الحديث وكان يحضر في مجلسه رجل يهودي اسمه عبد السيد فكان يكتب اسمه في محاضر السماع يعني يجلس يسمع صحيح البخاري من الحافظ المزي ويكتب اسماء الحاضرين ومنهم عبد السيد اليهودي حضر ويجيز الحاضرين وكان يجاز معه ثم اسلم بعد ذلك اللي هو عبد السيد هذا اسلم بعد ذلك فصار بعد ما أسلم فصار يروي الأشياء اللي كان تحملها وقت كان مشركا. فقلنا جبير بن مطعم رضي الله عنه يعني هذه الحادثة يرويها أنه التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وكذا، تحمل القصة فهو مشرك ولكنه حدث بها بعد إسلامه. ويقول له حديث آخر لجبير بن مطعم رضي الله عنه في قصة إسلامه أنه وهو مشرك أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي المغرب وكان يقرأ بسورة الطور، فلما بلغ أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، قال كاد قلبي أن يطير. فحدث يعني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة المغرب بسورة الطور، كان مشركا وقت أن تحمل هذا، لكنه حدث به بعد أن أسلم. فالإسلام هو شرط في الأداء، يعني لو يجي هو الذي أجيز وهو مشرك، لو يجيز غيره وهو مشرك لا يقبل منه، أو يحدث غيره بما سمعه لا يقبل منه، لكن إذا أسلم وقال إنه عندما كان مشركا سمع كذا أو تحمل كذا فيصح أداؤه عند الإسلام بعد إسلام. قال وتضمن ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإسلام في حجة الوداع. السهيلي حصل عنده إشكال هنا، يقول انظر كيف أنكر جبير هذا وقد حج بالناس عتاب سنة 8 وأبو بكر سنة 9. يعني السهيلي الآن عنده إشكال، يقول كيف جبير بن مطعم يستنكر في حجة الوداع في العام العاشر أن قريشا لا تقف إيه؟ أن قرشيا يقف بعرفة، مع أن مكة فتحت في العام الثامن، والنبي عليه الصلاة والسلام ولى عتاب بن أسيد رضي الله عنه أميرا على مكة، وحج عتاب بن أسيد مكة فتحت في رمضان، بعدها يعني شوال وذو القعدة ودخل الحج، يعني بعد فتح مكة بشهرين تقريبا ودخل موسم الحج، وحج بالناس عتاب بن أسيد رضي الله عنه. يعني في العام التاسع النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أميرا على الحج، فحج بالناس يعني في العام التاسع. فيقول هنا السهيلي إما أن يكون وقف بجمع كما كانت قريش تصنع، وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم. يقول إما أن عتاب بن أسيد وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم إما أنهم وقفوا بالمزدلفة في يوم عرفة، فلذلك كان جبير ما زال مستغربا يعني كده، وإما هي أن جبيرا لم يشهد معهما الموسم أنهما وقفا بعرفة ولكنه لم يشهد به. وقال الكرماني وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت 10، وكان جبير حينئذ مسلما لأنه أسلم يوم الفتح، فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارا أو تعجبا فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة عما كانت عليه الحمص فلا إشكال. ويحتمل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة بعرفة قبل الهجرة. انتهى ملخصا. يعني الكرماني ذكر هذا احتمالا، يعني هو مستبعد ان كيف اشكل هذا على جبير في حجة الوداع، يقول الا اذا كان يعني يقصد ان هذا حصل قبل الهجرة. قال وهذا الاخير هو المعتمد كما بينته قبل بدلائله. الاخير هذا اللي ذكره الكرماني احتمالا يقول هو الصحيح، لان وردت روايات اخرى للحديث عند ابن خزيمة وعند اسحاق المراهوي فيها ان هذه القصة وقعت في الجاهلية. وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع. قال ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الإفاضة من عرفة، وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظ ثم بعد ذكر الأمر بالذكر في عند المشعر الحرام. وأجاب بعض، يعني هنا أيضا إشكال آخر، يقول الله سبحانه وتعالى قال إيه فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعدها يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فالذكر عند المشعر الحرام هذا بيكون إيه بعد ما غربت الشمس، يعني يوم يعني غربت الشمس يوم عرفة والناس ذهبوا إلى مزدلفة وذكروا الله عند المشعر الحرام لغاية فجر يوم العيد، وصلوا الفجر يوم العيد يوم 10 في مزدلفة، بعدين يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يقول ظاهر الآية أن ثم بتفيد الترتيب، أنه يعني انصرفوا من عرفات من مزدلفة إلى منى، يعني لرمي الجمرة. ليس المقصود بها أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني قفوا بعرفة يعني. لكن قال وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه. فالتقدير فإذا أفضتم اذكروا ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمص يفيضون. يعني كل آية فيها تقدير، يعني أنه من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسرتها أن المقصود بها الإفاضة اللي هي الإفاضة من عرفات، يعني أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني توجهوا إلى المزدلفة من عرفات، وليس كما يتوجه الناس إلى مزدلفة من عرفات يعني بعد وقوفهم بعرفة. فيعني الخلاصة أن كلمة ثم وأطال فيها هنا وسيذكرها بعد ذلك، يعني سيذكرها بعد ذلك. يقول يعني إيه، يعني إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعدين قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبعدها يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني ثم جعلوا الإفاضة التي تفيضونها من حيث أفاض الناس. يعني فثم هنا يعني لا تفيد الترتيب، يعني مش مقصود إفاضة أخرى، يعني نفس الإفاضة التي قال فيها فإذا أفضتم من عرفات، فكأنه يقول لهم يعني ثم جعلوا هذه الإفاضة من عرفات كما يفيض الناس. وذكر مثالا على هذا، قال كقولك إيه أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. قل أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، يعني ثم عند إحسانك إلى الناس أحسن إلى القرماء منهم. فالقصد أن ثم يعني أحيانا لا تفيد الترتيب، يعني ليس المقصود بها الترتيب في هذا السياق. طيب بعدين قال عروة والحمص قريش وما ولدت. زاد معمر وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو بكر وبنو عامر بن صعصع. معلش، وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصع. وتقدم ذلك في أثر مجاهد أن منهم أيضا غزوان، قبيلة غزوان. وذكر إبراهيم الحربي في غريبه قال كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم. والسبب ذلك أن قريشا إذا خطب إليهم الغريب، ما يجي واحد من خزاعة ولا من بني عامر بن صعصعة ولا كده يأتي يتزوج امرأة قرشية، يشترطون يزوجون قرشية بس على شرط أولادها يكونون على دينه. فدخل في الحمص من غير قريش ثقيف وليث وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة، يعني وغيرهم من هؤلاء كان أمهاتهم قرشيات، وبسبب ذلك فهم على دين قريش، يعني لأنه كان شرطا عليهم لما تزوجوا. وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قريشية لا جميع القبائل المذكورة. يقول يعني مش كل خزاعة، ولكن يعني بطون منها كانت أمهاتهم قريشية، يعني هذه القبائل كانت تصاهر قريشا، فمن كان من هذه القبائل يعني له أم قريشية فهو من الحمص. يقول فأخبرني أبي، القائل هو هشام بن عرف بن عروة، قال فدفعوا إلى عرفات، وفي رواية فرفعوا إلى عرفات، وفي رواية رجعوا إلى عرفات. والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها ثم يفيضوا منها. وقد تقدم في طريق جبين سبب امتناعهم من ذلك، وتقدم الكلام على قصة الطواف عليانا من قبل. كان هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول المخاطب بقوله تعالى أفيضوا النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم. يعني ثم أفيضوا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ويشمل من كان إن ويشمل الحمص يعني الذين كانوا لا يقفون بعرفات في الجاهلية. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس قد ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه السلام. مرات الناس يعني ما تطلق اللفظ العام ويراد به الخاص، يعني الناس عامة في جميع الناس، لكن مرات يراد بها خاص، إطلاق العام وإرادة الخاص، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. وأنا لا يمكن أن يكون الذين قال لهم الناس من كل الناس قالوا لهم إن كل الناس جمعوا لكم، لا، في ناس قالوا ناس جمعوا، هؤلاء ناس غير الناس الآخر. وأنا الذين قال لهم الناس القائل يعني رجل بعينه قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، قالوا هو أبو سفيان أو كذا. فهنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال المقصود بالناس هنا إيه؟ إبراهيم الخليل عليه السلام. وعنه المراد به الإيمان، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من حيث أفاض الإيمان. وعن غيره آدم، يعني بعض المفسرين قالوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من حيث أفاض آدم، وفي أن آدم عليه السلام قد حج، يعني قد حج، وأن آدم وقف بعرفات، وأن الله تعالى يقول يعني أفيضوا من حيث أفاض أبوكم آدم. قال وقرئ في الشواذ الناس بكسر السين، هذه مرات يجعلون من الألغاز في النحو، يعني يقول كيف تعرب هذه القراءة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بكسر السين هكذا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، هي بدون ياء، يعني هذه القراءة بدون ياء، بس يعني إيه؟ بكسر السين، يعني زي يجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهي أصلها إيه؟ أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو آدم عليه السلام، لأن آدم قال إيه؟ وعصى آدم فنسي ولم نجد له عزما، قال فنسي ولم نجد له عزما، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من حيث أفاض آدم الذي نسي فأكل من الشجرة. يكون الإعراب هنا كيف اللي هو إعراب الاسم المنقوص اللي هو يعرب بحركة المقدرة على الياء المحذوفة، يعني نقول أفيض من حيث أفاض فعل ماض، فالإعراب أفاض الناس واستغفر الله، فنقول الناس فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، أصغى الناسي يعني أصغى هكذا. قال بوزن القاضي، قال والأول أصح، نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم. وردت بعض الأحاديث تفيد أن الحج يعني من أيام آدم عليه السلام، أن الملائكة بنت الكعبة لآدم عليه السلام، وأن آدم حج وحج بنوه من بعده. ووردت أحاديث يعني تفيد أن نوحا وصالحا وهودا وموسى عليه السلام حجوا. قال نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم أيضا، يعني اللي قالوا من حيث أفاض الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم هذا أيضا صحيح، لأنه ورد من طريق يزيد بن شيبان، يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة فأتانا ابن مريع فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث على إرث من إرث إبراهيم. الحديث قال ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله من حيث أفاض الناس، بل هو الأعم من ذلك، فإذا من حيث أفاض الناس تشمل كل هذا. بعد نتكلم على موضوع ثم هي يعني على هذا التفسير أنها لا تفيد الترتيب، فقيل هي بمعنى الواو وهذا اختيار الطحاوي، يعني ثم أفيضوا بمعنى وأفيضوا، وقيل بل لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب، هي لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب، وذكرنا هذا قبل. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله.